اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك. إلهنا أمرتنا ألا نرد المساكين عن أبوابنا، ونحن مساكينك فلا تردنا عن بابك يا كريم. وأمرتنا أن نتصدق على فقرائنا، ونحن فقراءك فتصدق علينا يا الله. وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فتب علينا يا الله، فتب علينا يا الله. اللهم اجعلنا ممن ينادي فيهم ادخلوها بسلام آمنين، ولا تجعلنا في من ينادي فيهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين، ولا تجعلنا في من ينادي فيهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. إلهنا لا تشوه خلقنا في النار، اللهم أجرنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم حرم لحومنا من النار، وحرم أجسادنا من النار. اللهم حرم أجسادنا من النار، لا نخوى على نارك يا الله، لا نخوى على عذابك يا الله. إلهنا إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. إلهنا ومولانا أدخلنا الجنة، أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير عذاب، بغير عذاب. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أخرجنا من الظلمات، من الظلمات إلى النور. اللهم نسألك توبة عند الموت، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، والعفو عند الحساب، والعفو عند الحساب. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا. إلهنا أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم يا ربنا. هذا الدعاء ومنك الإجابة.